بسم الله الرحمن الرحيم. باب القيام. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما. أخرجه أحمد والترمذي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن القاسم قال: جلسنا إلى عبد الرحمن بن أبزي بن عبزاء رضي الله عنه فقال: ألا أريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: فقلنا بلى. قال: فقام فكبر. الحديث رواه أحمد. هذا حديث صحيح. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف يصلي. قال: فنظرت إليه فقام فاستقبل القبلة. رواه أحمد. ما عندك كتاب؟ هذا حديث حسن. ما عندك كتاب؟ تأتم تغطي. وعن أبي قلابة قال: كان مالك بن الحويرث الليثي رضي الله عنه يرينا كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذاك في غير وقت صلاة. ينظر يشرح أنك في غير وقت الصلاة تعلم. قال: كان يرينا إيش؟ كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك في غير وقت صلاة. فيشرع أن تعلم الناس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عمليا في غير وقت الصلاة. نعم. فقام فأمكن القيام. الحديث رواه أحمد والبخاري. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقام رجل كان جالسا: هي إذن صلاة العصر. فقال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله. رواه مسلم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حافظوا على الصلوات وصلاة العصر. أيوة، هذا الحديث هو هكذا في مسلم، نزل أول ما نزل في السورة الآية، السورة في الآية هكذا قرأهما ما شاء الله نقرأ ثم نسخ الله: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ نعم. بسبب الخلاف في هذا الأمر أن كل تعرفون من الصحابة من كان يحضر ومنهم كان يغيب ومنهم من يحضر في هذا الوقت ثم يذهب ولا يأتي، وما جمع الحديث إلا في القرون المتأخرة، عرف الآن. لكن في عهد الصحابة حصل الخلاف لأن كل أحد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيء وذهب، وبعضهم ما سمع هذا، جاء في وقت غير النسخ أو في غير نزول هذه الآية، عرف الآن، أو جاء بعد النسخ بعد ما نسخت واستقرت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وما بلغهم أنها نزلت بهذا الطريقة لذهب الصحابة والمسلمين، وهذا مشغول بالجهاد وهذا مشغول بكذا وهذا مشغول بأمور. فلما جمع العلم ظهر لنا نحن، وهذه من نعم الله عز وجل علينا. نعم، نحن حرمنا من أشياء، من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومن مشاهدة، لكن وصل إلى أشياء ربما ما وصل إلى بعض الصحابة، فالعلم ما جمع إلا مؤخرا وإلا كان مشتتا. صحابي إيش قالت عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، مع أنها في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا مع أن حذيفة يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، فعائشة ما علمت أنه بال قائما وهي في البيت. تفضل. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن، يسمى يوم الأحزاب ويوم الخندق، هكذا غزوة الخندق التي تجمع فيها الأحزاب، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، ثم صلىها بين العشاءين بين المغرب والعشاء. أخرجه مسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: آخر صلاة صلىها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه برد متوشحا به خلف أبي بكر وهو قاعد. أخرجه أحمد والترمذي. طيب، هنا إيش؟ انتهى القيام. إذن هذا وقف الآن، شغلونا عن الصلاة الوسطى وصلاة العصر، القيام انتهى إلى هنا هكذا. القيام انتهى إلى حديث أبي قلابة، حديث أبي البراء بن عازب يتكلم عن مسألة إيش؟ صلاة العصر. طيب، لأني مشيت على ترتيب العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فهذا الكتاب هو عبارة عن تخريج لصفة الصلاة للعلامة الألباني رحمه الله. طيب. طيب يا أخوان، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحاديث الباب التي قرأناها دالة على شرطية القيام في الصلاة، في صلاة الفريضة. طيب يا أخوان، وسيأتي بيان أحكامها في المسائل. ولا يجوز كما تقدم أن تصلى الصلاة الفريضة جالسا إلا من عذر، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، في رواية فإن لم تستطع فأومي إيماء. طيب يا أخوان، وذكرنا في الدرس السابق والذي قبل أيضا مسألة صلاة على الفريضة للضرورة على الراحلة إذا كان هناك مطر أو في طائرة أو في غيرها، فما في ماذا، هذا بالنسبة لاستقبال القبلة، لكن أيضا يدخل فيه إيش؟ القيام. أيضا مسألة القيام في الفرائض فرض بالإجماع، لا تصح الصلاة من القادر عليه إلا به، حتى قال الشافعي لو قال مسلم أنا أستحل القعود في الفريضة بلا عذر، أو قال القيام في الفريضة ليس بفرض، كفر إلا أن يكون قريب عهد بإسلام. انتهى من المجموع. ايش فيه؟ ايش هذا اللي معك؟ طيب، مسألة ويجب القيام في الفريضة ولو معتمدا، يعني معتمد على ايش؟ على شيء او على جدار يقصد هكذا. فلو قال قائل انا لو قمت معتمدا على عصا او على عمود او على جدار أمكن ذلك، وإن لم أعتمد لم أستطع، فلا تقلني رجلاي. فالصحيح أنه يجب عليه القيام ولو معتمدا لعموم الأدلة، ما دام أنه يستطيع أن يقوم معتمدا على شيء فلا بأس بذلك. والمسألة بين عند أهل العلم فيها خلاف، منهم من يقول إذا كان لا يستطيع فلا يلزمه، لأنه متى ما سمي فريضا وعجز لقوله صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع ما قالش فاعتمد على عصا، فالمسألة محتملة لهذا وهذا. طيب، مسألة يجب على المصلي أن ينصب ظهره هكذا، يعني ما يصلي إيش هكذا وهو قادر بدون عذر، إلا إن كان الرجل ظهره منحنيا هكذا خلقه، كما ترى الأتراك غالبا فيهم إيش؟ انحناء من أصل الخلقة يا أخوان، حتى لو كان شابا إلا في النادر، ولا تحصل عندهم شيء انحناء في الظهر. طيب، وبعض الناس يكون خلق الله متقوس ظهره، فهذا ما يستطيع أن إيش؟ أن ينتصب. أيضا الخشوع لو حصل فإنما يحصل إيش؟ يطأطئ رقبته ورأسه هكذا قليلا وينظر أمامه، أما أنه ينحني كاملا بدون عذر فلا يصح. يجب على المصلي أن ينصب ظهره، والانتصاب المشروط المعتبر فيه أن ينصب فقار ظهره، وليس للقادر أن يقف مائلا إلى أحد جانبيه زائلا عن سنن القيام، ولا أن يقف منحنيا في حد الراكعين. بمعنى يقول لا يصح من الرجل المصلي أن يصلي إيش؟ هكذا بدون عذر، يعني منحنيا أو إلى أحد جانبيه، أو إيش يصلي هكذا منحنيا، لأن هذا ليس من الخشوع، وليس إنما إيش وقوموا لله قانتين إذا قمت إلى الصلاة، والقيام هكذا بدون عذر طبيعي. أما إذا بالنسبة للرأس سيأتي الخلاف، هل من الشروط النظر في محل الصلاة أم ليس بشرط، هذا سيأتي في موضعه. المهم القيام يكون هكذا إلا أن يكون الرجل خلقة أو لعذر منحنيا ظهره متقوسا لا يستطيع أن ينصبه. مسألة إذا أحنى المصلي ظهره إلى حد الركوع فلا يعتبر قائما، ولا تصح صلاته إلا مع العجز، كأن يكون عنده عملية في ظهره أو عنده إيش أحيانا يا إخوان، وهذا يحصل ربما معي كمثال، يعني تأتي حصاة الكلية في وقت الصلاة تأتيني بمغص، عرف الآن حتى ينحني الشخص من شدة الألم، هذا ما في شيء لأنه خارج عن إرادة الإنسان. طيب يا أخوان، أما إذا كان بدون عذر فالصلاة غير صحيحة. قال: وإن حناه قليلا أجزأته صلاته. مسألة: إذا كان قادرا على القيام لكنه يخاف على نفسه إذا قام، مثلا أنت في خندق أو في مترس أمام العدو هكذا ولا لا، أو هربت من لص ونزلت في حفرة وما ذهب اللص، جاء وقت الصلاة، لو قمت تصلي رآك وضربك أو أخذك أو لصوص أو ما إلى ذلك، فيجوز لك سيأتي أن تصلي إيش جالسا في الحفرة مع القدرة على القيام، لكن هنا عذر منعك. إذا كان قادرا على القيام لكنه يخاف على نفسه من لص، من طلب، من عدو، من غيره، نعم إذا قام فإنه يسقط عنه القيام، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وفي هذه الحال يسقط عنه الركوع والسجود وهما ركنان أوكد من القيام، فسقوط القيام من باب أولى. الآن من باب الفائدة، هل القيام ركن أم شرط أم واجب؟ شرط، هكذا هو إلى الشرطية أقرب، لأنه أنت تقوم قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام، فالشرط يقولون إيش ما كان قبل خارج العبادة، قبل الدخول في العبادة. الآن الوضوء داخل في الصلاة أم قبلها؟ قبلها، لكن تكبيرة الإحرام إيش هي أول الأركان، فتكون داخل الصلاة تبتدئ تدخل الصلاة بها. ألا ألا الركوع والرفع من الركوع أركان هكذا ولا لا؟ الاطمئنان ركن، السجود ركن لأنه داخل في العبادة، أما الشرط فيكون قبل العبادة خارج العبادة. قال رحمه الله تعالى: مسألة: إذا كان المصلي منحني الظهر من أصل الخلقة. طيب يا أخوان، خلقته هكذا إما الحادث أو الشيخوخة أو خلقه الله منحنيا، فإنه يقف ولو كالراكع ولا يسقط عنه القيام، لأن هذا هو قيامه. بعض الناس يكون هكذا خلقته، ترى نادر مريض هذه يمشي وهو هكذا، هكذا يكون لا ويجلس، فهذا لو صلى وهو بهذه الحالة أجزأه، منين يأتي بقيام وخلقه الله هكذا، أو لسبب حادث مروري أو لأي أمر، هذا هو قيامه. وهذا يوجد عند بعض الناس الذين خلقهم الله على هذه الصفة أو جرت لهم حوادث سيارات والعياذ بالله. قال: فإنه يقف ولو كان كالراكع ولا يسقط عنه القيام، لأن هذا هو قيامه، لأن القيام في الحقيقة يعتمد على انتصاب الظهر وانتصاب الرجلين، فإذا فات أحد الانتصابين وجب الآخر، وهو أن يقف على حاله. مسألة: قال القاضي عياض في مسائل قيام الليل في شرح مسلم: اختلف السلف في جواز التعلق بالحبال ونحوها في صلاة النفل لطولها، فنهى عنه أبو بكر الصديق وحذيفة رضي الله عنهما، ورخص فيه آخرون، والأول أرجح لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا حلوه. وهذا في قصة إيش زينب، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان ووجد حبلا ممدودا، فقال: لمن هذا؟ قالوا: لزينب، إذا تعبت في الصلاة اعتمدت عليه. قال: لا حلوه، ليصلي أحدكم طاقته، فإذا عجز أو تعب فليجلس، هكذا ولا لا؟ يجلس، هذا في النافلة، لأن النافلة قيام الليل طويلة جدا، ربما يقرأ جزئين ثلاثة خمسة أجزاء في الركعة الواحدة. طيب يا أخوان، فيتعب، فالإنسان يصلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، هذا بالنسبة للمتنفل. أما في الفريضة فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالتخفيف، إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن وراءه إيش الكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما في الفرائض فمنعه مالك والجمهور، وقالوا: من اعتمد على عصا أو حائط ونحوه بحيث يسقط لو زال لم تصح صلاته، لم تصح صلاته، بمعنى أنه إيش يلزمه الجلوس، سقط في حقه إيش القيام، ما دام أنه ما يستطيع يقوم إلا على الحبل أو العصا أو الجدار، لا يجوز له أن يفعل هذا الأمر، لأن فيه مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يصلي جالسا، امتثل. وهذا يا أخوان هو الأفضل، أن الامتثال لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إلى الخير وأقرب إلى الله عز وجل وأقرب إلى النجاة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم بمصالح الأمة. فأنت تعتمد على عصالي ماذا؟ تشد على لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال نهيت عن التكلف، قال لا حلوا ليصلي أحدكم طاقته هكذا، فإذا تعب أو كذا فليجلس. وقال لعمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أما نأتي بعصا، هذه من اجتهادات الفقهاء. قال وأجاز ذلك أبو ذر وأبو سعيد الخدري وجماعة من الصحابة والسلف، والأول أصح لقول صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا الحديث. طيب، مسألة لو قام على إحدى رجليه لعذر صحت صلاته من غير كراهة، بمعنى إحدى رجليه فيها ألم هكذا ولا يستطيع أن يقف على الثنتين، لكن يستطيع أن يقف على واحدة، لا يلزمه الجلوس ما دام أنه لا يضطرب، لا يهتز، لا يخشى على نفسه السقوط، إذا استطاع صل، لأن النبي قال صلي قائما فإن لم تستطع، فإن استطاع أن يصلي على رجل واحدة ويرفع الأخرى، إما لكونها مقطوعة أو لكونها مؤلمة أو فيها مسمار أو فيها شيء أو ضربت بحادث كذا، يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا. مسألة الترويح بين القدمين جائز. ما هو الترويح يا أخوان؟ في صلاة التراويح سميت صلاة التراويح، قالوا لأن المصلي من طول الصلاة غالبا يفعل هكذا لأنها تتعب يتجمد جدا فيها، ومن طولها ثم مرة يفعل هكذا، هذا ليس لأن التراويح هكذا يقولون في الجيش راوح أي يرفع واحدة إلا أنه بسرعة، لكن في الصلاة لا يجوز أن يفعل دائما هكذا، لأن هذا يخل بش بالخشوع وبالطمئنان وبغيرها، لكن هكذا يفعل حتى يذهب الألم منها، ثم يرفع هكذا وينتبه القراءة حتى يذهب الألم منها، ويبقى يراوح في الصلاة هكذا لكن ببطء وبمسافات متباعدة. قال الترويح بين القدمين جائز، وهو مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه، وبه قال ابن المنذر أبو بكر صاحب الأوسط، وقال به الشافعية رحمهم الله جميعا. مسألة يكره أن يلصق المصلي قدميه في الصلاة، بل يستحب التفريق بينهما، ويكره أن يقدم إحداهما على الأخرى، ويستحب أن يوجه أصابعهما إلى القبلة. سهل هذا هكذا؟ طيب، مسألة حكم صلاة القائم خلف القاعد. مسألة اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز للصحيح أن يصلي الفريضة قاعدا إذا كان منفردا أو إماما، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، لأن القيام شرط في صحة الصلاة إلا لعذر. واختلفوا فيما إذا كان إذن المنفرد والإمام إذا كان قادرا على القيام فلا يجوز له أن يصلي قاعدا، لكن سيأتي معنا المأموم الصحيح هل يصلي خلف الإمام المريض الجالس. واختلفوا فيما إذا كان المأموم صحيحا فصلى خلف إمام مريض هل يصلي قائما أو قاعدا، على ثلاثة أقوال. الأول، ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الإمام إذا صلى قاعدا وجب على المأمومين القادرين على القيام أن يصلوا قياما، فإن صلوا قعودا بطلت صلاتهم، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها برقم 35 في الباب، وهو في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالناس وهو مريض، قالت فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر، متفق عليه. واستدل به بعض أهل العلم على نسخ الأمر بصلاة المأموم قاعدا إذا صلى الإمام قاعدا، لكونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر الصحابة رضي الله عنهم على القيام خلفه وهو قاعد، وهو مذهب الشافعي والإمام مالك والأوزاعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم. سبحان الله ما كملنا الباب، كنا ينبغي إيش نكمل الباب، لأنه الشيخ الألباني دخل في إيش الصلاة الوسطى ثم رجع إلى إن إلى مسألة الصلاة القاعد والقيام. نعم طيب سنقرأ إن شاء الله. طيب يا أخوان نعم قالوا وهذا كان في آخر حياته فيكون ناسخا، حديث عائشة ناسخ لمن؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي في هذا الحديث ناسخ لما سيأتي، فيكون ناسخا لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا صلى إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما أجمعين، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، وناسخا لإشارته لأصحابه بالجلوس حين صلوا خلفه قياما، لأنه من المعروف أن المتأخر من السنة ناسخ للمتقدم لما التفت صلى الله عليه وسلم. هو سيأتي إن كنتم لما صلى ذات مرة فالتفت وجدهم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم لما انتهى الصلاة قال إن كنتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم جلوس، إذا صلى الإمام قاعدا إذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. نعم الثاني أن القيام ركن على القادر عليه، وهؤلاء قادرون على القيام فيكون القيام في حقهم ركنا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى والقول بالنسخ قول ضعيف، لأنه لا يجوز الرجوع إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن جدا وهو ما أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال، وهو المذهب الثالث، إنما بقي الصحابة قياما لأن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائما فأكملوا إيش قياما، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى إيش جالسا. الآن عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم خرج صلى جالسا، أنتم معنا ما موجودتم المسألة انطمست عليكم ما صورها ذهبت عليه في التصوير الذي ما ركز كلام أخي مناسخ لإشارة لأصحابه بالجلوس كذا سهل اسمع استمعوا لها ثم بعد ذلك. طيب إنما بقي الصحابة قياما لأن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائما، هذا تفسير لمن؟ من الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فلا يكون ناسخا، يعني ما قول النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا هذا أمر محكم ما هو منسوخ، ولما صلى في هذا الحديث الذي أمرهم وقول صلى الله عليه وسلم إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون هكذا ولا لا محكم، وأما في آخر حياته لما في حديث عائشة صلى جالسا وأبو بكر قائم لأن من الذي ابتدأ الصلاة؟ أبو بكر هكذا ولا لا، ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه شدة ونشاط خرج فوقف بجانب أبي بكر عن يساره فكان هو الإمام النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، وأبو بكر تحول من إمام إلى مأموم وبقي قائما، والنبي صلى الله عليه وسلم لمرضه صلى جالسا، فالصحابة بقوا قياما لقيام من؟ أبي بكر، فما هناك نسخ. هذا الذي يقول الإمام أحمد ورجح الشيخ ابن عثيمين. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى وعلى هذا نقول لو حدث لإمام الحي علة في أثناء الصلاة أعجزته عن القيام فأكمل صلاته جالسا فإن المأمومين يتمونها قياما، وهذا لا شك أنه جمع حسن واضح، بمعنى الإمام يصلي واقف كما قلت لكم طرأت عليه أمر أو مغاصته حصاة الكلية فاضطر إيش يجلس، للأئمة للمأمومين أن يبقوا قياما عملا بحديث إيش عائشة، ولهم أن يجلسوا عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش وإذا صلى جالسا قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، فجمعا بين الأدل يجوز هذا وهذا، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير دال على الجواز لا على النسخ، يقال دال على الجواز لا على النسخ. نعم قال فأكمل نعم طيب مسألة. قال: وعلى هذا إذا صلى الإمام بالمأمومين قاعدا من أول الصلاة فليصلوا قعودا، أي وجوبا يا إخوان. إذا بدأ الصلاة قاعدا موجودة، تقدمت ورقة في التدبيس قدمها بكثرة. طيب، إذا صلى ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا فما الذي يحصل يا أخوان؟ يلزم المؤمنين أن يبتدأوا الصلاة إيش؟ قعودا هكذا. أما إذا ابتدأ قائما ثم طرأ، لأن الصلاة ابتدأت في حديث عائشة من بدأ الصلاة؟ مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فلما أحس النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بالنشاط خرج وقد بدأت الصلاة، فصار جلس عن يسار أبي بكر وصلى إماما، فابتدأت الصلاة قياما أكملها أبو بكر. لكن لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم في الصلاة، عندما قال إيش؟ لما بدأ في الصلاة وقاعد التفت فإذا هم قيام، فأشار إليهم أن يجلسوا، فبدأ الصلاة بهم ثم بيّن لهم إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. فيقال هذا الجمع طيب، إذا صلى الإمام قاعدا من أول الصلاة فليصلوا إيش؟ قعودا. طيب تقول ليش يصلي الإمام قعود وإحنا فينا أخوة وطلبة علم وحفاظ، ليش يصلي ابنه ويجلسنا؟ يقال هذا إذا كان ولي الأمر إيش تفعل هكذا ولا لا؟ أو كان إمام راتب ما لحد حق يغيره. عرف الآن المسألة اختيارية، له أن ينيب وله أن يصلي قاعدا، لأنه الآن فعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، له أن ينيب وهذا راجع له، خاصة إذا كان ولي أمر من يقول له خرج، لما كان ولاة الأمور هم الذين يؤمون الناس الصلاة. أما الآن نسلم من شرهم أصلحهم الله، نسلم من شرهم العادي يصلون بنا. طيب يا أخوان، لكن أيضا الرجل إذا كان إمام مسجد راتب والمسجد السلام ما أحد حق يقول له يا أخي ليش تصلي ابنه وأنت مريض، أخرج وجوب واحد قوي. لا، امتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعتبر إمام المسجد وسلطانه وهو أمير في هذا الحالة، هكذا إمام راتب لا يحق لأحد أن يقول له أخرج صلي قائم. لكن نقول مع العامة لا نصلي جلوسا ولا ننكر، يصلي جالسا ونحن نصلي قياما. إذا كان عند العامة هم قد تعودوا، إذا كان مريض ما يشوش على الناس، لأن هذا يخل بالدعوة وينفر الناس، فيراعي العامة لأنهم ليسوا كلهم متفقهين في الدين، يخرجوا ضجة كيف يصلي الإمام جالس، وربما يعمل لهم شعبكة، فالأفضل يسد باب المشاكل والضجة ويقدم شخصا يصلي بدله. هذا إذا قال: وعلى هذا إذا صلى الإمام بالمأمومين قاعدا من أول الصلاة فليصلوا قعودا، وإن صلى بهم قائما ثم أصابته علة فجلس فإنهم يصلون قياما، وبهذا يحصل الجمع بين الدليلين. انتهى. طيب أكمل الأحاديث بعدين نكمل المسائل. اقرأ. هذا قرأت أو الذي بعد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا، أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. متفق عليه. هذا الحديث كما تقدمنا يقال يجمع، ما يقال هذا على وجه الإلزام، هذا هو الأصل، ولا يقال هذا الحديث منسوخ بحديث إيش؟ عائشة. لأن قصة أنس بن مالك لما كان يمشي النبي صلى الله عليه وسلم في طريق المدينة أو في خيبر، فجحشت رجله فين؟ في زقاق. الزقاق تعرفونها إيش يسمونه أنتم؟ لما يقولوا زنقة زنقة زنقة يسموها؟ صحي. احنا نسميه زقاق، زغط، شارع ضيق جدا. ايش تسموه انتم؟ زغط، زنقة. احنا نسميه زغط، زقاق، هكذا. فجحشت رجله، فالظاهر ان كان الجحش شديد، فلما صلى ما استطاع يصلي قائما، صلى قاعدا، وهو في هذا الحديث. فقبل ان يكبر التفت وجدهم قائمين، فاشار اليهم يجلسوا ثم بين لهم ان يجلسوا. لكن حديث عائشة يدل على إيش؟ لكن الجمع بين كما قلنا الجمهور يقول بالنسخ، هكذا ولا لا؟ والصحيح إيش؟ الجمع أنه إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم جلس يقفون ما يجلسون، وإن ابتدى جالسا فلهم إيش أن يجلسوا. نعم اقرأ. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يجوز هذا وهذا. نعم قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن الذي لا ينبغي يا إخوان أن لا يختلف المصلون. يقول لك المسألة من أراد أن يجلس يجلس، يبقى الصلاة مشوهة هكذا ولا لا؟ كالذي تساقطت أسنانه، بعضهم قائم وبعضهم جالس. إما أن يصلوا جميعا لأنه قال إيش فصلوا قعودا إيش أجمعون، ما بعضكم يصلي قائم وبعضكم يصلي قاعد، بعضكم يصلي قائم وبعضكم قاعد، يا تقوموا كلكم يكون منظر الصلاة صحيح ومنظر الصفوف، وإلا صلوا إما قياما وإما قعودا أجمعين. أما البعض يقعد يقول لك المسألة اجتهادية وهذا واقف وهذا قاعد، منظر الصلاة مشوه في الصفوف وهذا ليس منظر لائق بالمسلمين في الصلاة. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجيهكم، نسأل الله السلامة والعافية. أنا ذات مرة يا إخوان التقيت بأخ فلبيني أصله نصراني، كان عام 88 في الدمام أو 89، فسألته أنت مسلم أصلي أم مسلم؟ قال لا، هو كان كافر فدخل في الإسلام ثم أسلمت عائلته. السبب؟ قال السبب صلاة الجماعة في الحرم، لما رأيتهم يكبرون مع بعض ويقومون مع بعض وما يختلف أحد على الإمام، قلت هذا دين عظيم، كيف بتكبير واحد يقود هذه الملايين، هذا المئات الآلاف في الحرم يقومون الله أكبر كلهم يركعون، سمع الله منهم كل يقومون. وذكرت قبل يومين أظن في الدراري ذاك الرجل الذي كان يمشي في السفينة وشاب مسلم وينظر في اللابتوب وفرحان منتظر إقامة الصلاة في المسجد الحرام كأنه على شبكة الأنترنت بث مباشر، وكان بجنبه رجل أوروبي، فهذا الأوروبي قال له على ماذا تتعجب أنت ولد وكذا؟ قال متعجب من أمور شيء مفرحتني. قال ما تعرف من أنا؟ قال لا ما أعرفك. قال أنا، ذكر أنه أحد قادة القوات ما أدري في أي بلد أوروبية في فرنسا في ألمانيا. قال له طيب إيش أعمل لك أنا؟ قال أن تعرف أني أنا أفضل من نبيكم محمد هذا؟ قال كيف؟ قال لأني أستطيع أجمع 2000 أو قال 20,000 في خلال 10 دقائق بكلمة واحدة. قال فإذا كانوا 200,000 وكذا، قال أجمعهم ربما في نصف ساعة. قال إذا كانوا 2 مليون وبلغات العالم مختلفة كيف تجمعهم؟ سكت. قال انتظر، فانتظر حتى جاء قيمة الصلاة الله أكبر قد قام الصلاة. قال انظر هؤلاء في الحرم 2 مليون وبلغات العالم من الباكستان من الهند من الصين من كل مكان من فرنسا. قال فإذا لما انتهى الصلاة استووا استووا الله أكبر، قاموا كلهم وصفوا كبروا ولا تسمع همس أبدا. فدهش الرجل أنه قال لتعلم أن ديني أفضل أو نبي أفضل منك بكثير، يعني بكلمتين جمعهم هذا الرجل في استووا استووا، جمع 2 مليون وصفهم صف واحد بدون أي، أنت تقول في 10 دقائق في ساعتين، لأنه قال في خلال ساعتين إذا كانوا 20,000 أو كذا في خلال ساعتين يجهزهم. قال هذا 2 مليون في الحرم وبكلمة استووا استووا قاموا جاهزين ويكبروا ويقوموا. فسبحان الله العظيم، الشاهد من ذلك أنه لا يجوز أن يصلي البعض قيام والبعض إيش قعود، الأمر ليس للتخيير. اقرأ. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال إن كدتم آنفا لا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. أخرجه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراه قوم قياما. إذن لا تستشكلوا، جاء الحديث وهو شاك وأوجحت رجله من حديث أنس، جاء من حديث جابر، وجاء من حديث عائشة رضي الله عنها. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وصلى المرض، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. متفق عليه. قال أبو عيسى الترمذي: وقد ذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هذا الحديث، منهم جابر بن عبد الله وأسيد بن حضير وأبو هريرة وغيرهم، وبهذا الحديث يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: إذا صلى الإمام جالسا لم يصل من خلفه إلا قياما، فإن صلوا قعودا لم تجزهم، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي انتهى. وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالناس وهو مريض، قالت: فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان يصلي بالناس جالسا، وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. متفق عليه. وقد استدل به بعض أهل العلم على نسخ الأمر بصلاة المأموم قاعدا إذا صلى الإمام قاعدا، لكونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر الصحابة رضي الله عنهم على القيام خلفه وهو قاعد، وهو مذهب الشافعي والإمام مالك والأوزاعي وأبي حنيفة، والله أعلم. نواصل في المسألة المسائل. مسألة: اشترط بعض أهل العلم لجواز صلاة المأمومين القادرين على القيام خلف الإمام العاجز عن القيام شرطين. الأول أن يكون إماما راتبا كما قدمته، هكذا ما استطيع تزحزحه. الثاني أن تكون علته مرجوة الزوال، مرجوة الزوال، فإن اختل أحد الشرطين لم تصح الصلاة خلفه لو كانوا مسافرين وتقدم بهم أهو ليس راتبا، هكذا، إلا أن يكون يا أخوان أمير السرية، هكذا ولا لا؟ أي نعم. والصحيح من المسألة أنه إذا صلى الإمام قاعدا فإن المأمومين يصلون قعودا، سواء كان إماما راتبا للحي أم غير راتب. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا كان هذا الأقرأ عاجزا عن القيام قلنا له: أنت إمامنا فصل بنا، وإذا صلى بنا قاعدا فإننا نصلي خلفه قعودا بأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كونه إمامنا، وبأمره في كونه في كوننا نصلي قعودا. وأما اشتراط زوال علته فإن هذا قيد في أمر أطلقه الشارع، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل إذا صلى قاعدا وأنتم ترجون زوال علته فصلوا قعودا، بل قال إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، وعلى هذا فإننا نصلي قعودا خلف الإمام العاجز عن القيام، سواء كان ممن يرجى زوال علته أو ممن لا يرجى زوال علته. والدليل عموم النصوص. مسألة: لو قال قائل إذا كان الإمام شيخا كبيرا لا يرجى زوال علته لزم من ذلك أن يبقى الجماعة يصلون دائما قعودا، والجواب أن قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق، ونحن إذا صلينا قعودا مع قدرتنا على القيام في جميع صلواتنا خلف الإمام القاعد فقد صلينا بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليس علينا ضير، ولكن الأولى أن يقوم بالإمامة في هذه الحال من كان قادرا على القيام. طيب يا أخوان، يعني لو صلينا دائما والإمام دائم وهو قاعد ما خالفنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، نحن صلينا خلفه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأولى أن ينصح الإمام هذا إذا كان راتب: اجلس سيبقى لك معاشك الشهري وكذا، ضع واحدا يصلي. فإن كان الأمر يسير، لأن هذا قد يكون في بعض البلدان مثلا في السعودية أو كذا، أو ها هنا في اليمن إذا عجز ربما الدولة الأوقاف تغيره، لكن في بعض مثلا في بعض الأماكن يكون في قرية ما عليها أحد، هو الذي بنى المسجد، هو الذي كذا، ولا يستطيع يصلي إلا جالس، وهذا نادر، لأن العامة أصلا هم يرون بطلان الصلاة، فهو ما بيصلي بك، سيترك الصلاة ويضع غيره. لكن قلنا لو طلع واحد مزرجن قال ما فيش إلا إيش يصلي هو، نقول له صلي ونحن متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مسألة: هل تصح الصلاة خلف الإمام العاجز عن الركوع والسجود والقعود؟ بمعنى هو لا يستطيع أن يركع ويسجد، إما قائما وإما إيش قاعدا، فيفعل هكذا. يعني يوجد موجود بعض الناس يصلون معنا في المسجد، يكون عنده علة في رجله أو في العمود أو كذا، يستطيع يصلي قائما، لكن عند أن ينزل يجلس جلوس وإيش يعني يجعل السجود أخفض من الركوع فقط، ما يستطيع يضع إيش يسجد على الأرض لعلة به. فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الراجح أن الصلاة خلفه صحيحة، لكنه إذا ركع وسجد بالإيماء فإن المأمومين يركعون ويسجدون ركوعا وسجودا تاما، أي على الأرض. نعم. هذا إيش مصداق لقول الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، ما هو في تشديد. وكذلك إذا كان الإمام عاجزا عن السجود فإنها تصح إمامته، ويجب على المأموم أن يسجد سجودا تاما. مسألة: الصلاة خلف الإمام العاجز عن القعود، كما لو كان مريضا لا يستطيع القعود وإنما يصلي على جنبه، فإن الصلاة خلفه صحيحة، إلا أننا لا نصلي خلفه مضطجعون. طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما، يعني إيش صلوا قعودا، ما قال فصلوا إيش مضطجعين، ما نستطيع، لأن المسجد كل واحد سينام على الآخر. أعطونا ضوء يا أخوان، أعطينا الكشاف، معلش. طيب يا أخي. قال نعم، فإن إلا أننا لا نصلي خلفهم مضطجعون، لأن الأمر بموافقة الإمام إنما جاء في القعود والقيام، وعلى هذا فنصلي جلوسا وهو مضطجع، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والحمد لله رب العالمين. السؤال الأول: إذا أتى المصلي مسرعا وكبر وهو يمشي، أيوة، هل يعد هنا قائما؟ أظن هذا سيأتي، هذا خلاف السنة، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل أبو بكر الثقفي رضي الله عنه وكبر خارج الصف وركع خارج الصف، قال زادك الله حرصا ولا تعد، فلا ينبغي أن يفعل، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما أجازه، وقال زادك الله حرصا ولا تعد، ما أبطل صلاته، لكن نهى عن أن يعد لهذا الفعل، بل قال صلى الله عليه وسلم: لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. السؤال الثاني: إذا دخل المسجد ووجد الجماعة راكعين فكبر وهو راكع وهو نازل، لم يكبر قائما، هذا خطأ شرعي ينبغي أن يتنبه له الإخوة بل جميع المسلمين، وهو أن عندنا تكبيرتان، أن عندنا تكبيرتين، الأول أن تصل إلى الصف حتى تستقيم، ما تستعجل، هذه صلاة ما تحتاج أنك تتخلط فيها، فإذا أدركت جئت الإمام راكع لابد أن نتنبه لثلاثة أمور: أولا أن تصل وتستقر في الصف ثم تصلي، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون، هكذا، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، تصل إلى حتى تستقر في الصف، الله أكبر، ثم تكبير، هذه تكبيرة إيش؟ الإحرام التي ركن، تصل ثم تكبير، تحتاج إلى تكبيرة إيش؟ الانتقال، الله أكبر. الذي فعل هذا أولا دخل وانحنى وكبر تكبيرة الانتقال، ما تكبر تكبيرة إيش؟ الإحرام، فما دخل في الصلاة أصلا وهو لا يشعر، فربما صلاته غير صحيحة، لأن الأعمال بالنيات. إيش تقصد؟ أنت وصلت مستعجل، ما أنت مركز على الصلاة، همك تلحق الإمام راكعا، كبرت، هل تقصد بتكبيرتك هذا تكبيرة الإحرام أم تكبيرة الانتقال؟ ما حد يدري، حسب نفسه، فإن قصد تكبيرة الإحرام فهو فوت أولا ما يجوز أن يكبرها وهو منحني، إنما يبدأ ويدخل ويستقي، قال ثم إيش، فإذا قمت إلى الصلاة إيش فاستقبل القبلة فكبر، فهنا أولا يصل ويستقبل القبلة وهو منتصب ويكبر، ثم يكبر إيش للانتقال وهو منحني. نعم. أيضا تراعي، تكون أحيانا في الصفوف الأخيرة كما هاهنا المسجد كبير، يكون الإمام قد تسبح تسبيحتين، أنت لا بد ما تحسب لك ركعة إلا إذا تيقنت يقينا أنك أدركت تسبيحة من الإمام وهو راكع. أما أنك تقول الله أكبر سبحانه وهو قد قال الله أكبر وما يدرك أنه كبر وقد رفع رأسه، عرف الآن، يكون ساكت ما سمعت إلا تكبيره وهو قد رفع، ما كبر إلا وقد استقام، وما يحسب لك إذا سمعت من السماع، إنما يحسب لك من عند أن من قبل أن تدركه وهو مستقر. إذا كان المسألة خلافية، هل المأمون يدرك الركعة بإدراك الإمام راكعا أم لا يدرك، لابد من قراءة الفاتحة؟ وإن كان الراجح أنه يدرك لكن بهذه الشروط: أن يكبر تكبيرة الإحرام حتى يدخل في الصلاة، الأمر الثاني أن يكبر تكبيرة الانتقال ينحني ثم وهو منحني، الأمر الثالث أن يدرك لابد على الأقل تسبيحة واحدة من تسبيحات الإمام. فغالبا آتينا ما أتأكد أسمع الإمام أقول الله أكبر مباشرة عند أن أركع أجد الإمام قد كبر وهو ما قالها وهو ما زال راكع، بحيث النيش أتأكد أنه أني أدرك تسبيحة، هو قد رفع فأنا ركعت في خلال أنا وصلت وهو قام ما أدرك تسبيحة، ذلك نعيد الركعة احتياطا بصلواتنا، والله أعلم. أيه؟ نعم. لا هو ما أظن إنك بالنسبة الذي يظهر أنه التفت قبل الصلاة، قبل أن يدخل في الصلاة، ويحتمل أنه التفت وهو في الصلاة. يقول أهل العلم إن الالتفات بدون الصدر، وسيأتي معنا باب خاص لهذا المسألة، سيأتي في باب هل يجب على العبد أن ينظر موضع سجوده، والصحيح لا يجب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا قال لهم هذا الحديث التفت، فقالوا الالتفات هذا لإصلاح الصلاة جائز، هكذا ولا لا؟ فهو التفت لإصلاح الصلاة. ثانيا قالوا الالتفات لا يكون، المبطل الصلاة هو إيش؟ أن يلتفت بصدره لأنه مال، أما لو التفت هكذا فيجوز، عرف الآن. ثم الصف، ربما التفت قليلا فلمحهم بعينه فأشار عليهم أن يجلسوا. طيب، أيضا سيأتي معنا من أدلة عدم وجوب النظر إلى محل السجود قوله صلى الله عليه وسلم لما أرسل عينا ينظر المشركين أو ينظر يأتي بأخبارهم، كان في صلاة الفجر، كان ينظر إلى الشعب وهو في الصلاة ثم يلتفت ينظر هل رجع الفارس هذا أم لا، فهذا التفت النبي صلى الله عليه وسلم عدة التفاتات. أمر آخر لما علم ذاك الرجل الذي يجد في الصلاة إيش وسوسة أن يلتفت عن يساره ثم إيش ينفذ يستعذ بالله من شره، استدلوا أيضا سيأتي في ذلك من الباب إن شاء الله، وهو أن خباب بن الأرت سئل بما كنتم تعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر أو في العصر، قال باضطراب لحيته، فيدل على أنه ما كان إيش ينظرون وضع السجود، كانوا ينظرون ها هنا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم أيضا على سبيل الجواز ليس على سبيل الجزء، من باب الاختيار. نعم على سبيل الاختيار. إيش هو؟ أيوة. بينا أظن في الدراري هكذا يا إخوان اللي حضروا مع الدراري الجلوس مثل ليش؟ مثل القعود. الجلوس هل هو نفس القعود؟ جلوس الصلاة في الصلاة هكذا قلنا لها حالتان، إما يجلس كجلوس في التشهد الأوسط، طيب يفرد ترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، ويجوز هكذا الحديث عائشة أنه كان وغيره وقال بها أنس بن مالك يجلس كالمتربع هكذا ويصلي هكذا، مثلا إن كان قاعدا يصلي هكذا ثم يجعل ركوعه وهكذا، ثم سمعنا ربنا ولك الحمد، ثم يخفض أكثر على حسب استطاعته ثم يرفع، وفي التشهد هكذا تحيات لله والصلاة الطيبة. طيب ربما يأتي بيانه كل هذه المسائل ستأتي في خلال الدرس إن شاء الله.